هل الملائكة تدخل مع الإنسان عند دخوله في الحمام أم لا؟ أما الحفظة فالله من الدليل أنهم معه دائما، الحفظ يحفظون حسناته وسيئاته، الله أدلة أنهم معه دائما. وأما غير الحفظة الله أعلم، جاء في بعض الأحاديث يدل على أنهم يفارقونها في قضاء حاجته، ولكن لا أعلم حال أسانيدها. هذه المسألة تحتاج إلى إعادة إن شاء الله في حلقة أخرى حتى يحقق ما يتعلق بها. هذه المسألة هذه تعيدها إن شاء الله في حلقة أخرى حتى نراد ما يتعلق بها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.